بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقفنا عند باب التيمم عند قول المصنف وفروضه مسح الوجه إلى آخره. اقرأ يا شيخ. نعم، قوله وفروضه مر معنا أن الفروض هي الأركان، الفرض هو الركن. قال وفروضه مسح وجهه، هذا واحد، هذا الأول. لكن قوله مسح وجهه في الوضوء، هناك أدخلنا مع الوجه أشياء أخرى، أدخلنا داخل الفم وداخل الأنف، هنا ما يدخل. فقوله مسح وجهه يعني لا أنف، لا الفم ولا الأنف، لا يدخل فمه ولا أنفه، ما نطلب منه أن يمسح داخل فمه وداخل أنفه. إذن فروضه، سيذكر المصنف الآن أركان أربعة، فروضه أركان التيمم أربعة. الأول مسح وجهه، وطبعا قلنا الفم والأنف لا يدخل. الثاني ويديه إلى كوعيه، يعني الكفان فقط، يديه للكوعين. الكوع فين؟ أين الكوع؟ الكوع هو هذا المفصل الذي يلي الإبهام، الكوع هذا المفصل الذي يلي الإبهام يقال له الكوع. فإذا المسح مسح اليدين يكون للكوعين فقط، يعني للكوعين يعني الكفين فقط، وليس إلى المرفق مثل الوضوء. إذا الأول مسح الوجه، والثاني مسح اليدين إلى الكوعين، والثالث قال وكذا الترتيب، وهذا الثالث، والموالاة، وهذا الرابع. الترتيب كيف يكون الترتيب؟ يعني يبدأ أولا بالوجه ثم الكفين. قال والموالاة، وهذا الركن الرابع. كيف الموالاة؟ الموالاة احنا قلنا أن الموالاة في الوضوء أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله، حتى يجف، هذا في البلل في الماء وهنا تراب. إذن المقصود هنا على تقدير الغسل، يعني أن لا يفصل بين الوجه والكفين فاصلا، بحيث لو كان الوجه مغسول سيجف. لو قدرنا مثلا أن الوجه ممكن يجف خلال 3 دقائق، معناه لا يمسح وجهه ثم ينتظر 3 دقائق ثم يمسح كفيه. طيب ما الدليل على مسألة الوجه واليدين؟ هذه وردت حتى في القرآن، وردت في السنة، لكن الترتيب والموالاة ما دليلها؟ دليلها القياس، اشتراطه الترتيب والموالاة قياسا على الوضوء. ولهذا قال المصنف وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر، في حدث أصغر. طيب أكرر، احنا قلنا أن التيمم يقوم مقام 3 أشياء، ما هي؟ الوضوء، والثاني الغسل، والثالث إزالة النجاسة. طيب ما هي أركان التيمم إن كان عن وضوء؟ 4، وهي مسح الوجه ومسح الكفين وإيش؟ والترتيب والموالاة، لأنه يقاس على الوضوء. طيب قال المصنف في حدث أصغر. طيب لو كان هو يتيمم عن غسل، معناه أنه كم ركن يصير؟ ركنان، وهما مسح الوجه والكفين فقط. أما الترتيب والموالاة لا، ما تشترط، وليست بأركان. لماذا ليست بأركان؟ لأنها ليست أركان في الغسل، ليست بأركان في الغسل. طيب قوله في حدث أصغر معناه ما يدخل في الغسل، ولا يدخل أيضا في إزالة النجاسة. لو كان يتيمم عن إزالة نجاسة، يتيمم عن إزالة نجاسة على البدن، فكم ركن لهذا التيمم؟ ركنان، مسح الوجه والكفين فقط. فهمتوا المسألة؟ هذا هو اختيار المصنف، وأنه يصبح أركان التيمم. لو سألنا سؤال قلنا أركان التيمم ما هي؟ كم أركان التيمم؟ سيختلف بالنسبة، إذا كان التيمم عن وضوء 4، وإن كان التيمم عن غسل أو إزالة نجاسة على البدن 2. والمسألة مبنية على القياس، ولا أريد أن أزيد على ذلك. يلا اقرأ. نعم. وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره. نعم، النية شرط، يشترط النية. وقلنا النية شرط لطهارة الأحداث كلها، هكذا قال المصنف، والنية شرط لما يتيمم له من حدث أو غيره. حدث يعني يتيمم عن وضوء أو عن اغتسال أو غيره، اللي هو إيش؟ النجاسة التي على البدن. طيب انتبهوا، ماذا ينوي؟ يقول النية شرط. طيب ماذا ينوي؟ مهمة الآن هذه المسألة. ينوي رفع الحدث؟ لا، لأن التيمم عندهم لا يرفع، وإنما هو مبيح. فإذا ينوي الاستباحة، ينوي استباحة الصلاة أو استباحة الطواف أو نحو ذلك، لكن لا ينوي رفع الحدث، وإنما ينوي الاستباحة. طيب إذا نوى الاستباحة يرتفع الحدث ولا لا يرتفع؟ يقول نعم يرتفع، بس لا ينوي رفع الحدث، وإنما ينوي استباحة الصلاة أو استباحة الطواف أو قراءة القرآن أو مس المصحف أو نحو ذلك. طيب قال المصنف: فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر. إن نوى أحدها، ما هو أحدها؟ يعني نوى التيمم عن حدث، هل يجزئه عن النجاسة التي على البدن؟ لا. فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر. طيب إن نوى جميعها أجزاء ولا ما أجزاء؟ نعم يجزئ، يمكن تيمم واحد عن غسل ووضوء وغير ذلك. إذن إن نوى أحدها، أحد هذه الطهارات، لا يجزئه عن الآخر. إذا حدد تيمم عن وضوء، هل يجزئه عن غسل؟ طبعا لا، لابد. لكن إن نوى التيمم عن الجميع أجزأه ذلك. ثم قال: وإن نوى نفلا أو أطلق، يعني نوى التيمم للصلاة، استباحة الصلاة، ولم يقيد الصلاة أنها فريضة أو نافلة، قال لم يصلي به فرضا. انتبهوا الآن، إذا تيمم ونوى استباحة صلاة العشاء، معناه تيمم ونوى فرضا، فإذا نوى فرضا يصلي الفروض والنوافل. وإن نوى الأدنى، يعني تيمم ونوى استباحة صلاة النافلة، فيقول لا يصلي بهذا التيمم فرضا. واضح المسألة؟ إن نوى الأعلى يمكن أن يشمل الأدنى، وإن نوى الأدنى لا يشمل الأعلى. الدليل على ذلك حديث إنما الأعمال بالنيات، ولهذا قال المصنف: وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا، وإن نواه يعني الفرض صلى كل وقته فروضا ونوافل. ثم انتقل إلى مبطلات التيمم، قال: ويبطل التيمم بثلاثة أشياء سيذكرها: بخروج الوقت، إذا خرج الوقت انقطع التيمم، يحتاج أن يتيمم مرة أخرى، وبمبطلات الوضوء، نواقض الوضوء التي مرت معنا، وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها. لو وجد الماء سواء في الصلاة أو قبل الصلاة فإن التيمم يبطل. طبعا هذا الكلام وجود الماء هو مفترض في من؟ في من تيمم لفقد الماء، لكن الذي تيمم أصلا لمرض والماء موجود، هذا لا علاقة له، لا يبطل تيممه وجود الماء. قال: وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها. ثم انتقل المصنف إلى مسألة التيمم آخر الوقت أفضل ولا أول الوقت أفضل، قال: والتيمم آخر الوقت لراج الماء أولى. يعني الإنسان في بداية الوقت ما عنده ماء، هل الأفضل أن يتيمم الآن ويصلي أو ينتظر إلى آخر الوقت قد يأتي الماء؟ يقول: إذا كان يغلب على الظن أن الماء سيأتي قبل خروج الوقت فالأفضل أن يؤخر. وقوله الأفضل معناه أنه لو لم يفعل ذلك وتيمم في أول الوقت صحت صلاته، لكن الأفضل أنه ينتظر إلى إيش؟ إلى أن يخرج الوقت؟ لا، ينتظر إلى آخر الوقت قبل خروجه، وهو يغلب على ظنه، يرجو، يعني يظن أن الماء ممكن أن يأتي، فهذا يكون أولى وليس بواجب. ثم قال المصنف: وصفته، صفة التيمم، أن ينوي، وهذا شرط، ثم يسمي، وهذا إيش؟ واجب، ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، يمسح وجهه بباطنهما، بباطن الأصابع، وكفيه براحتيه، ضربة واحدة ببطون الأصابع يمسح بها الوجه والكف والراحة، نعم يمسح بها الكف، هذا الأفضل، وأي طريقة فعلها صح ذلك. قال: ويخلل أصابعه من الداخل. الآن إذا مسح لأن مسح وجهه ثم كفيه من الخارج تبقى داخل الأصابع، قال ويخلي الأصابع يعني وجوبا قياسا على الوضوء ليعم الغبار ويعم المسح جميع الأجزاء. طيب، انتقل المصنف إلى باب إزالة النجاسة. ما هي النجاسة؟ يدخل أصابع في بعضها بحيث التراب يدخل في الداخل، نعم، بعد ما يمسح بعد يديه يخللها. طيب، ما هي النجاسة؟ النجاسة يعرفونها يقولون كل عين حرم تناولها مع إمكانه، كل عين حرم تناولها مع إمكانه، لا لحرمتها ولا لاستقذارها، كل عين حرم تناولها مع إمكان هذا التناول، يحرم أن تتناولها مع أنك تستطيع التناول، قال لا لحرمتها، لا لأنها محرمة مثل الصيد على المحرم يحرم تناوله لأنه محرم، ولا لاستقذارها مثل البصاق والمخاط وكذا، ولا لضرر في بدن كالسم مثلا أو عقل كالبنج مثلا. يقول هذه الأشياء التي يحرم تناولها لا لهذه الأسباب هي النجاسة. ولهذا تعريف النجاسة صعب، ولهذا كثير من أهل الفقه يعرف النجاسة يحدها بالعدد، يعرفها بالعدد، النجاسات هي كذا وكذا وكذا وخلاص، وهذا أقرب تعريف لها. كل عين يحرم تناولها مع إمكان هذا التناول، لكن بشرط لا يكون حرم تناولها لأنها محرمة مثل الصيد بالنسبة للمحرم، يحرم تناوله معناه نجس؟ لا، مو نجس، وإنما حرم تناوله لحرمته أو لاستقذاره. يأتي إنسان ويأخذ مثلا البصاق أو يأخذ المخاط وكذا، ما يصح له ذلك ولا أن يتناول ذلك، ليش؟ لأنه قذر. أو لضرر، يحرم على الإنسان أن يتعاطى السم، ليش؟ لأنه نجس ولا لأنه مضر؟ لأنه مضر، سبب آخر. يحرم للإنسان أن يأخذ البنج اللي يفقد العقل، لماذا؟ لأنه نجس ولا لأنه مضر بالعقل؟ لأنه مضر بالعقل. طيب، قال المصنف باب إزالة النجاسة: يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. انتبهوا معي يا مشايخ لنعرف طريقة تطهير النجاسة. كم طريقة لتطهير النجاسة على المذهب؟ من يتذكر من الدراسة القديمة أو الحديثة أو التحضير؟ كم؟ ثلاثة؟ كم؟ أربعة؟ كم؟ ثلاثة؟ كم؟ ثلاثة؟ لا، كم؟ كم؟ كم؟ الجواب برقم، جاوبوني برقم، ها؟ كم؟ ثلاثة؟ لو غيرك قالها، نعم. أربعة؟ يعني أنتم بين الثلاثة والأربعة، هي أربعة. كيف؟ تبغون نبدأ بالأشد ولا بالأسهل؟ بالأشد. ليش تشددون على أنفسكم؟ اختاروا الأسهل، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. طيب، خذوا بالأسهل أحسن. أسهلها تطهير النجاسة بالنضح وهو الرش. طيب، هذا أخفها، هذا يكون في إيش؟ في أي نجاسة؟ في تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، هذا بالرش بالنضح. ما معنى الرش؟ إيش يعني الرش؟ الرش هو تعميم المحل بالماء بشرط ألا يسيل ويتقاطر، إذا سال وتقاطر صار غسل ما صار رش. إذا الرش المقصود تعميم المحل، مو يرش بقعة يأتيها الماء وبقعة ما يأتيها الماء، لا، لابد من تعميم المحل بالماء ولا يتقاطر الماء ولا يسيل، عشان هذا هو الرش اللي هو النضح، وإلا إذا سال صار غسل. إذا النجاسة الأخف هي ماذا؟ النضح، وهذا في حق نجاسة واحدة وهي بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، ويلحقون به قيئه كمان. ها؟ احنا على المذهب الآن، ما احنا. طيب، الثاني نبدأ ننتقل للأشد. غسلة واحدة، هناك نجاسات تطهيرها يكون بغسلة واحدة. ما هي النجاسات التي تكون تطهر بغسلة واحدة؟ يقولون كل نجاسة على الأرض، كل نجاسة على الأرض، أي نجاسة مطلقا، لو كانت حتى نجاسة كلب أو خنزير على الأرض غسلة واحدة. من فين جاءوا بهذا؟ طبعا تعرفون حديث النضح واضح، ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية وغيرها، حديث كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم بال على حجره غلام فنضحه. طيب، وإذا كانت النجاسة على الأرض غسلة واحدة تكفيها، لماذا؟ قالوا لي حديث الأعرابي الذي بال في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أريق عليه سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، غسلة واحدة. إذا النجاسة على الأرض غسلة واحدة. سننتقل للإيش؟ للثالثة. لا، سننتقل للرابعة ونترك الثالثة، نتجاوزها قليلا. الرابعة وهي أشد النجاسات، سبع غسلات إحداها بتراب، وهذه في أي نجاسة؟ في نجاسة الكلب، وألحقوا به الخنزير قياسا. فإذا النجاسة إذا كانت من كلب أو خنزير فتطهيرها يكون بسبع غسلات إيش؟ إحداها بتراب. طبعا هذا بشرط أن لا تكون هذه النجاسة على الأرض، لأن إن كانت على الأرض سنلحقها بإيش؟ بنجاسة الأرض. إذا هذه أغلبها. ماذا بقي؟ بقيت رقم ثلاثة، سنرجع إلى رقم ثلاثة. ما سوى ذلك من نجاسات فتغسل سبع غسلات على المعتمد في المذهب. ما سوى ذلك، إيش يعني سوى ذلك؟ يعني كل نجاسة ليست بول غلام لم يأكل الطعام، ولا هي نجاسة على الأرض، ولا هي نجاسة كلب أو خنزير. فهمتوا المسألة؟ مثل إيش؟ كل ما سوى ذلك مثل إيش؟ ها؟ بول؟ يعني لو جاء فعلا أصاب البول ثوب الإنسان، أو أصاب دم ثوب الإنسان، أو أصاب رجله، أو أصاب يده، أو فكيف يغسلها على هذا الكلام اللي قلته؟ سبع غسلات. طيب ما دليل السبع غسلات مع التراب؟ حديث الكلب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع، إحداها بالتراب أو أولاهن بالتراب أو أخراهن بالتراب أو إحداهن بالتراب على خلاف الروايات. طيب ما هو دليل القول الثالث والمسألة الثالثة إنه بقية النجاسات ما سوى الثلاثة فإنها تغسل سبع غسلات؟ ما هو دليلها؟ حديث ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، وهذا الحديث لا أصل له أصلا. غريب أن هذا الحديث لا أصل له. هذه الرواية عن الإمام أحمد هي رواية موجودة، لكن هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد، إذا جينا عندها تكتبون عندها، إنه هذه النجاسة رقم ثلاثة تغسل ثلاث مرات مش سبع. إذا عندنا رواية سبع وعندنا رواية إيش؟ ثلاث غسلات. ليش ثلاث غسلات؟ يعني يلحقونها بغسل يدي القائم من نوم الليل، والأمر بالاستجمار ثلاث. وعندنا رواية ثالثة، وأظن هذه أصح الروايات من حيث الدليل، وهي أن تغسل غسلة واحدة مثل نجاسة الأرض. يعني الأعرابي اللي بال في الأرض طهرت نجاسته بغسلة واحدة، فما الفرق بينها وبين غيرها؟ فهمت علي؟ وهذا الأصل، الأصل أن نقول في غسل النجاسات غسلة واحدة. سنستثني ما جاء الدليل على استثناءه. إيش ثبت استثناءه بالدليل؟ نجاسة الكلب ثبتت بالدليل ولا لا؟ نعم ثبتت بالصحيح. وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام أيضا النضح ورد بالدليل في الصحيح كذلك وفي غير الصحيح. فهمنا المسألة؟ طيب الآن اقرأ علينا يا شيخ ورقموا المسائل. هنا ضعوا رقم واحد، لكن هذا بالنسبة لما ذكرت أنا كان رقم كم؟ رقم اثنين. خلاص نمشي على ترقيم المصنف الآن. الغسلة الواحدة هي اللي على الأرض. طيب أكمل. طيب لا تنسوا أن تكتبوا عند قوله فيما مضى غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، اكتبوا عندها ولو من كلب أو خنزير، لأنه اجتمعت الآن. إذا كانت على الأرض نلحقها بإيش؟ نلحقها بالكلب والخنزير، ونلحقها بالأرض، نلحقها بغسلة الأرض. وعلى غيرها يعني على غير الأرض سبع غسلات إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير. نعم. طيب لحظة، الآن المصنف قال إحداها بتراب، هل يمكن، لاحظوا القياسات، هذه المسألة حصل فيها قياسان. القياس الأول إلحاق الخنزير بالكلب، ولا الكلب ما جاء في الحديث، والإلحاق الثاني والقياس الثاني هو إلحاق الصابون بالتراب، لأنه يجب غسله 7 غسلات مع التراب. هل يجب التراب ولا يمكن أن نستبدل التراب بالصابون والأشنان والمنظفات الأخرى؟ قال المصنف: ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه، يعني مثل الصابون ونحو ذلك. فهمت علي؟ طيب، انتقل إلى النجاسة الثالثة. قال: وفي نجاسة غيرهما 7 بلا تراب. طيب، غيرهما يعني غير ما سبق، غير التي على الأرض وغير التي هي نجاسة كلب أو خنزير. قال: 7 بلا تراب. اكتب عندها: وعنه 3. عنه يعني عن الإمام أحمد، عنه 3، وعنه 1 وفاقا للجمهور، وعنه 1 وفاقا للجمهور، واختارها الموفق، واختارها الموفق. طيب، إذن في نجاسة غيرهما 7 بلا تراب، وقلنا إنه في رواية ثانية ب3 وفي رواية ب1، واللي نميل إليها هي الواحدة. أخطأنا أصبنا الله أعلم، لكن حقيقة هذه من المسائل الصعبة، لأنها تنبني عليها عمل يومي، وبعدين إحنا نبني على حديث ما نعرفه أصلا. فين هذه اللي أمرنا بغسل الأنجاز 7؟ لا يثبت أصلا، أنا أعرف له إسناد. فيعني معلش، هذه المسألة فيما يظهر لي أنه ضعفها ظاهر، ومع ذلك من قلد الإمام لا تثريب عليه ولا حرج، لكن لنرفع الحرج عن المتعلمين. طيب، أكمل الآن. ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلع. طيب، لاحظوا الآن باقي نجاسة الرابعة ما ذكرها حتى الآن، لكن تعرض لمسألة أخرى. يقول: لا يطهر، ما عندنا شيء يطهر بغير الماء، هذا الذي يريد أن يقول، إلا ما يستثنيه الآن بعد قليل. لكن يقول: ما تطهر هذه النجاسات التي مرت، لا تطهر بالشمس ولا بالريح ولا بالدلك ولا بالاستحالة إلا تبيه. الآن المطهرات عندنا ما هي التي ذكرت؟ الماء، وفي بعضها ذكر مع الماء التراب. طيب، ذكر المصنف الآن بعض الأشياء وقال هي لا تطهر، ما هي؟ قال: ولا يطهر متنجس بشمس، هذا واحد. لو جاءت الشمس على عين نجسة وأزالت عين النجاسة بكثرة مرورها عليها، يطهر المتنجس؟ لا، الشمس ما تطهر. ولا ريح كذلك لا تطهر، لو جاءت الريح على النجاسات وأزالتها لا يطهر المكان. قال: ولا دلك، لو دلكناه بغير الماء لا يطهر. الرابع إيش؟ ولا استحالة، الاستحالة التحول والتغير. يقول: ولا استحالة إلا صورة واحدة تطهر بالاستحالة، وهي الخمرة، إذا خللت فإنها تطهر. قال: غير الخمرة فإن خللت، عفوا، إلا الخمرة إذا تخللت بنفسها، أما إذا خللت فلا تطهر. المؤذن، ونكملها بعد الأذان. تفضل. إذن ذكر المصنف أن هناك أشياء لا تطهر ولا تطهر بغير الماء، وهذه الأشياء التي لا تطهر، قال: الشمس، ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة، استحالة التغير والتحول. قال: غير الخمرة، إلا الخمرة يعني إذا تخللت، الخمرة تحولت إلى خل، تخللت يعني تحولت إلى خل، فإذا تخللت الخمرة والمقصود بنفسها بدون فعل فاعل فإنها تطهر. إذن هذه الخمرة إذا تحولت إلى خل بنفسها فإنها تطهر. هل تطهرت الخمر الآن بالماء؟ لا، هذه خرجت عن القاعدة الأصلية، والقاعدة الأصلية أن النجاسات تطهر بالماء. قال المصنف: فإن خللت لم تطهر، فإن خللت يعني بالقصد لم تطهر، جاءوا بالخمرة وضعوا فيها مواد حتى تتحول إلى خل فإنها لا تطهر. قال: فإن خللت لم تطهر. أو تنجس دهن مائع لم يطهر. هذه الأشياء يقول لان صورتان: الصورة الأولى إذا خللت الخمرة فإنها لا تطهر، والصورة الثانية إذا تنجس الدهن المائع، الدهن المائع مثل السمن أو الزيت، دهن مائع وليس بجامد، أما لو جامد فإن النجاسة لا تسري، يمكن أن يلقي النجاسة وما حولها. أما إذا كان مائعا، إذا تنجس الدهن، كيف نطهر الدهن؟ إذا سقط البول في الدهن مثلا، أو أي نجاسة دم أو غير ذلك في الدهن وتنجس الدهن وسرى فيه، ما نقدر، لا نستطيع أن نغسل الدهن ولا أن نغسل الزيت ولا أن نغسل السمن المائع. قال: أو تنجس دهن مائع لم يدخل. ثم قال: وإن خفي موضع نجاسة غسل ماء أو غسل حتى يجزم بزوالها أو يجزم بزواله. إذا خفي موضع النجاسة يجب عليه أن يغسل حتى يتيقن زوالها. صورة ذلك: خفي موضع النجاسة يعني أصابه بلل نجس في مقدم ثوبه وخفي عليه أين يوجد النجاسة، هذه فين موجودة في الثوب لكنها في مقدم الثوب، وخفي عليه هل هو في أعلى الثوب أو وسط الثوب أو أسفل الثوب، يغسل حتى يجزم بزوال النجاسة. إذن يغسل إيش؟ يغسل مقدم الثوب كامل. وإن كانت النجاسة متذكر أنها أصابت أسفل الثوب لكنه شك هل هو في الأمام ولا من الخلف، مقدم الثوب ولا خلف الثوب، المهم أنه في أسفل الثوب، فيغسل حتى يجزم بإيش؟ بزواله. إذن يغسل إيش؟ أسفل الثوب كامل من الأمام ومن الخلف. طيب وإذا كان تيقن أن النجاسة أصابت الثوب ولا يعلم أين أصابته، يغسل الثوب كامل، هذا هو المقصود. طيب اقرأ يا شيخ. لا لا، في قبلها جملة: ويطهر وهذا الرابع: ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه. وقلنا النضح هو الرش بحيث يعمم المكان بالماء لكن لا يسيل. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى النجاسة المعفو عنها، قال: ويعفى في غير مائع ومطعوم. إذن النجاسة المعفو عنها هي في غير المائعات، أما في المائعات لا يعفى، وفي غير المطعومات، أما المطعومات فلا يعفى عن نجاسة. إذن يعفى عن إيش؟ عن نجاسة في غير ذلك، معناه سيعفى عن نجاسة في بدن أو في ثوب أو في مكان يصلي عليه. طيب ما هي النجاسة المعفو عنها؟ قال: عن يسير دم نجس من حيوان طاهر. يسير دم نجس، دم نجس يسير يعني قليل، قليل بأي عرف؟ بعرف الناس، بالعرف الطبيعي، بأعراف الناس العادية. يسير من دم نجس، قال: من حيوان طاهر. ما هو الحيوان الطاهر؟ الحيوان الطاهر مر معنا قلنا ايش هو؟ كل حيوان مأكول طاهر، والثاني كل حيوان غير مأكول وهو دون الهرة، عفوا وهو في حجم الهرة فما دون، هذا هو الطاهر. معناه لو أصاب الإنسان يعني قطرة من بول هر، عفوا من دم هر، قطرة من دم الهر، هذا يعفى عنه ولا ما يعفى عنه؟ أصاب الثوب يعفى عنه ولا لا؟ طيب أصاب الماء ما يعفى عنه. طيب قطرة من دم كلب في الثوب، قطرة يسيرة جدا لا يعفى لأن هذا ليس بطاهر في الحياة. طيب ومقصود المصنف طبعا عندما يقول عن يسير دم يريد بهذا الدم الذي يخرج من غير السبيل، الذي يخرج من غير السبيل، أما الذي يخرج من السبيل فهذا يعتبر بول، يعتبر بول أو غائط، هذا ما يعتبر، ما يخفف عنه. إذن دماء السبيل معفو عنها ولا غير معفو عنها؟ معفو ولا غير؟ غير معفو عنها في الأصل، إلا إذا كان هذا الدم دم حيض أو نفاس فإنه يعفى عنه. إذن باختصار دماء، الدماء اليسيرة التي تخرج من السبيل لو أصابت الإنسان الأصل أنه لا يعفى عنه إلا إذا كان دم حيض أو دم نفاس لمشقة التحرز منه. فهمت يا مشايخ؟ إذن نصور هذا: إنسان أصابه قطرة يسيرة من دم خرج من القبل، يعفى عنه ولا لا؟ لا، أصابته قطرة يسيرة صغيرة جدا من دم حيض خرج من القبل، يعفى عنه الحيض أو النفاس. طيب قال: وعن أثر استجمار بمحله. وعن أثر استجمار بمحله الذي يعفى عنها. الآن نجاسات المعفى عنها ذكر المصنف أولا الصورة الأولى ما هو، ما هي؟ يسير الدم من حيوان طاهر، هذه صورة. وأثر الاستجمار في مكان الاستجمار، في محل الاستجمار، يقول معفو عنه. ليش؟ لأن الذي يستجمر، الذي يستجمر ما معنى يستجمر؟ خرج منه البول أو الغائط، نظف المكان بإيش؟ الحجر. الحجر لما مسح به العضو الذي فيه النجاسة أزال النجاسة أم لا؟ أزالها بالكلية، أزال عينها وأثرها، أم أزال عينها وبقي أثرها؟ بقي الأثر، لأن الحجر ما ينظف مثل الماء، ففيه نجاسة باقية يسيرة جدا، الحجر يتعذر عليه إزالتها. هذه النجاسة الباقية الآن معفو عنها، كيف صلوا النجاسة عليه الذي استجمر الآن؟ كيف تصح صلاته وعليه أثر نجاسة يسيرة؟ نقول هذه النجاسة معفو عنها، إذن أثر الاستجمار بمحله معفو عنه. طيب قوله بمحله يخرج ماذا؟ يخرج أثر الاستجمار لو تعدى إلى مكان آخر لا يعفى عنه، لابد من الماء. يعني لو بال الإنسان فأصاب البول مخرج مخرجه، يعني حول المخرج، وأصاب أيضا جزء من البول فخذ الإنسان، فما هو الذي يعفى عنه؟ ما حول المخرج يكفي فيه أن يمسحه بالحجر، طبعا ما يعفى عنه إلا بعد المسح، يمسح بالحجر فما تبقى معفو عنه، لكن الذي أصاب الفخذ لا يعفى عنه، يحتاج إلى ماء، لابد من الماء. طيب قال المصنف: ولا ينجس الآدمي بالموت، ولا ما لا نفس له سائلة متولد من طاهر. قال: ولا ينجس الآدمي بالموت، إذا مات الإنسان ميتة الإنسان طاهرة، وعندنا ميتة أخرى طاهرة وهي ميتة السمك وميتة إيش؟ الجراد. ما هو الضابط في هذا؟ قال المصنف: وما لا نفس له سائلة. ما لا نفس يعني ما لا دم له تسيل، الحيوانات الصغيرة التي ليس لها دماء تسيل مثل الذباب والبعوض وما شابه ذلك، يقول متولد من طاهر، بشرط أن يكون متولد من طاهر، يعني الدود الذي يظهر مثلا في بعض الأطعمة هذا ما له دم تسيل، فهو إيش؟ طاهر ولا نجس؟ هو طاهر. لو مات ميتته طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة. الحديث قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمس، فإن في أحد جناحي دواء وفي الآخر دواء. غمس الذباب في الماء يقتله ولا لا؟ يقتله. طيب لو كانت الذبابة نجسة بعد الموت، يعني إذا قتلت بهذه الطريقة نجسة، معنى راح تنجس الماء، فكيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتنجيس الماء؟ فهمت المسألة؟ يعني الأمر بغمس الذباب في الماء إذا وقع دليل على نجاسة الذباب بعد الموت، أليس كذلك؟ إنه ميتة الذباب نجسة أو طاهرة. طاهرة ليش؟ لماذا طاهرة؟ لأنه أمر بغمسها، ولا يمكن أن يأمر بغمسها إذا كانت نجسة، لأنها ستنجس الماء وعلى الأقل تقذره. إذن هذا دليل على أن الذبابة وما شابه الذباب، ما الذي يشابه الذباب؟ كل ما ليس له دم تسيل. قال: وما لا نفس له سائلة، هي طاهرة بشرط أن تكون متولدة من طاهر. طيب هناك حشرات أحيانا تخرج أو تتولد من شيء نجس، مثل البالوعات والنجاسات، تخرج منها بعض الحشرات التي ليس لها دماء تسيل لكنها متولدة من النجاسة، فهذه نجسة، هذه نجسة في حياتها وبعد الموت. طيب قال المصنف: وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الآدمي ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. كم طاهر الآن عندنا؟ نعيد. قال: وبول ما يؤكل لحمه، ما حكم بول ما يؤكل لحمه؟ طاهر، كبول الغنم والإبل والبقر. وبول ما يؤكل لحمه وروثه كذلك طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالصلاة في مرابض الغنم، وأذن للعرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل. طيب قد يقال أذن لهم للضرورة، أليس كذلك؟ أذن لهم للضرورة، العرانيين مرضوا في المدينة فأمرهم بأن يشربوا من أبوالها وألبانها. يقولون لو كان هذا للضرورة لبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه هذا نجس حتى يغسلوا أفواههم بعد شربه. إذن بول ما يؤكل لحمه طاهر، وروثه طاهر، ومنيه طاهر. مني من وروث من؟ ما يؤكل لحمه. طيب، قال ومني الآدمي طاهر، ثم قال ورطوبة فرج المرأة. المقصود برطوبة فرج المرأة يعني السوائل أو الإفرازات التي تخرج من فرج المرأة، مش من مخرج البول، لا، من مخرج الولد، من المخرج الذي يخرج منه الولد، هذا طاهر. طيب طاهر معناه ما ينقض الوضوء ولا ينقض؟ ما له علاقة، طاهر لكن ينقض الوضوء، نقض الوضوء سيستمر فهو ناقض، إلا أنه طاهر. إذن الإفرازات أو الرطوبة السائل الذي يخرج من فرج المرأة الذي يخرج منه الولد، مش مخرج البول، هذا طاهر وإن كان ينقض للوضوء. ثم قال وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. لماذا قال المصنف سؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر؟ طيب وما كان أكبر من الهرة ليس بطاهر، ليش قال المصنف هذا الكلام؟ مبني على قاعدة مرت، ما هي مشايخ؟ ما في حديث مبني، قلنا على حكم سابق. إيش هذا فرع من مسألة سابقة. نعم، لأنها حيوان طاهر. قال وسؤر الهرة وما دونها. سؤر الهرة، الهرة عند المصنف طاهرة ولا نجسة؟ طاهر. وما دونها طاهر، عشان كذا قال سؤرها طاهر لأنها طاهرة، سؤر الطاهر طاهر. وما أكبر من الهرة؟ ما هو أكبر عند المصنف ولا يؤكل؟ طاهر ولا نجس؟ نجس، سؤره سيكون نجس. قال المصنف وسباع البهائم والطير، يعني وسباع الطير، والحمار الأهلي والبغل منه، يعني من الحمار الأهلي، نجسة. قال وسباع البهائم، سباع البهائم المقصود بها ما كان في حجم أكبر من حجم الهرة. سباع البهائم وسباع الطير، يعني الطيور الجارحة المفترسة، مش المأكولة، مش الحمام وما نحوه والذي يؤكل. وسباع البهائم وسباع الطير والحمار الأهلي وكذلك البغل، كل هذه عند المصنف نجسة. هذا مر معنا الكلام هذا. طيب الحمار الأهلي عند المصنف نجس، لماذا؟ لأنه أكبر من الهرة، لأن القاعدة عنده أنه كل ما كان في حجم الهرة فما دون فهو طاهر، وما كان أكبر فهو نجس. يمكن أن تكتبوا عند قولي والحمار الأهلي وعنه طاهرة، وعنه طاهرة ما عدا الكلب والخنزير، ما عدا الكلب والخنزير. الرواية الثانية أنه الكلب والخنزير هما النجسان وما عدا ذلك فهو طاهر. طيب انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى باب الحيض. قال باب الحيض، ما هو الحيض؟ اكتبوا تعريف الحيض. هو دم طبيعة وجبلة، دم طبيعة وجبلة يعني ليس دم مرض، يخرج من قعر الرحم أو يخرج من رحم المرأة في أوقات معلومة. إذن هو دم طبيعة وجبلة، ما هو مرض ولا فساد، يخرج من رحم المرأة في أوقات معينة مخصوصة، في أوقات معلومة. قال المصنف لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50، إلى آخر ما قال. بدأ المصنف بذكر قواعد أساسية في باب الحيض لا بد من ضبطها وفهمها وحفظها حتى يفهم باب الحيض. قال لا حيض قبل 9 سنين، معناه أن الأنثى لو كانت دون 9 ورأت دما يخرج منها، هذا الدم نسميه دم فساد وليس دم حيض. هذه التسمية أو هذا التفريق له أثر ولا ليس له أثر؟ له أثر، لأننا لو قلنا أن هذا الدم حيض سنعطيها أحكام الحائض، ومن أحكام الحائض المهمة أن الصلاة لا تجب عليها، تسقط عنها، والصوم لا يصح منها ويلزمها القضاء. فهمت الفرق؟ معناه بنت 8 سنين إذا رأت الدم خرج منها الدم، لو قلنا حائض إذا نقول لها ما تصلي، وإن قلنا لا هذا دم فساد إذا هي تصلي ولا ما تصلي؟ يعني لو صلت صحت صلاتها ولا ما يجب عليها الصلاة أصلا؟ بنت 8 سنوات. قال لا حيض قبل 9 سنين، هذه قاعدة، ولا بعد 50، ولا بعد 50 سنة، معناه أن المرأة إذا بلغت 50 يعني وصلت 50 بعد ذلك ما يخرج منها من دم هو دم فساد وليس دم حيض. وهذه 50 طبعا فيها نظر، هذا هو المذهب، ومنهم من يقول لا 60 بل 60، ومنهم من يقول مرده يعني عادة النساء في هذا المكان. قال ولا مع حمل، حبذا أن ترقموا المسائل. المسألة الأولى إيش؟ لا حيض قبل 9 سنين، والثانية ولا بعد 50، والثالثة ولا مع حمل. مع حمل يعني لو كانت المرأة حامل ورأت الدم، هذا الدم الذي رأته ليس دم حيض وإنما هو دم فساد. ليش؟ لماذا؟ لأنهم يقولون أن الحيض أصلا وضع علامة لاستبراء الرحم، فكيف تجتمع براءة الرحم مع الحيض؟ طيب وأقله أقل الحيض يعني يوم وليلة، هذه مسألة رقموها أيضا، أقل الحيض يوم وليلة. طيب لو أن المرأة رأت دما لمدة يوم فقط يعني 12 ساعة، فهل هذا الدم دم حيض؟ لا، هو دم فساد، لابد أن يصل إلى 24 ساعة حتى يكون دم حيض، وتأخذ أحكام الحيض من سقوط وجوب الصلاة وعدم صحة الصوم إلى غير ذلك. قال وأقله يوم وليلة، وأكثره أكثر الحيض 15 يوما. إذا نزل الدم على المرأة لمدة 20 يوم، فمن يوم واحد إلى يوم 15 هذا يمكن أن يكون حيض، وما زاد في 16 و17 إلى 20 قطعا هذا ليس بحيض وإنما هو دم فساد، معناه أنها تصلي وتصوم إلى غير ذلك. طيب القاعدة التي تليها، قال وغالبه 6 أو 7، غالب حيض النساء 6 أيام أو 7 أيام، غالب النساء يحضن 6 أيام أو 7 أيام، في نساء يحضن أكثر وفي نساء يحضن أقل، هذا صحيح لكن ليس هو الغالب، الغالب 6 أو 7. ما زلنا في القواعد الأساسية، إلى الآن كم قاعدة عرفتم؟ طيب 6. القاعدة السابعة، وأقل طهر بين حيضتين 13، أقل طهر بين حيضتين 13. كيف هذا؟ إذا خرج من المرأة دم 5 أيام مثلا، ثم انقطع لمدة 10 أيام، ثم نزل دم 5 أيام أخرى، هذه حيضة. طيب وهذه الثانية إيش؟ حيض؟ لا، حيضة جديدة ولا تتم للأولى؟ هذه تتم للأولى، لأنه ما يمكن أن يكون بين الحيضتين 10 أيام، أقل الطهر بين حيضة وحيضة لابد أن يصل 13 يوم. طيب لو حاضت 5 أيام ثم انقطع الدم 15 يوم، ثم رأت دم 5 أيام ثانية، الثاني هذا إيش نسميه؟ نسميه حيض. إذن أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوم، إذا جاء قبل 13 معناه تتم لما سبق، وهذا راح ينبني عليه أحكام، افهموا القواعد هذه حتى نفهم ما ينبني عليها. آخر قاعدة، قال ولا حد لأكثره، أقل الطهر بين الحيضتين قلنا كم؟ 13. طيب أكثر الطهر بين الحيضتين ما في مدة، ممكن يأتي الحيض 5 أيام وينقطع 2 شهر ثم يأتي، ينقطع 3 أشهر، ينقطع 1 سنة ثم يعود، إذن ما في حد أعلى لكن في حد أقل. ما هو الحد الأدنى؟ 13 يوم. ونقف عند هذا القدر، نكمل بعد الصلاة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.